هذا سؤال يقول صاحبه: أريد أن أتزوج ابنة ابن عمي، لكني علمت أن هذه البنت قد رضعت من أختي التي تخبرني بعد أن كبر ولد أختي، ولا نعلم كم أرضعتها، علما أن والد البنت التي أريد الزواج منها غير راض عن هذه الرضاعة، لأن أختي أتت وأرضعتها بدون إذن مسبق، فهل أتزوج هذه البنت أم لا؟ إذا كانت أختك قد أرضعتها رضاعا كاملا 5 مرات أو أكثر، فهذه البنت تكون أنت خالها، تكون أنت خالها فليست لك. أما إذا كانت الرضاعة غير مضبوطة غير معلومة، لا يطرح رضعة أو رضعتان أو 3، فلا تحرم بذلك، لأن الرضاعة المحرمة لا بد أن تكون 5 رضعات أو أكثر في الحولين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وقال سهلة بنت سهيل: أرضع ثانياً 5 رضعات تحرمي علي. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل إلى القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخن في 5 معلومات. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وفي رسم الأمر فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. دل ذلك على أن الرضاعة الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضعات معلومات حال قبل الطفل الحولين. فإذا كانت أختك أرضعتها 5 رضعات من الحولين فإنك تكون خالها فلا تحل لك. أما إن كانت أختك لا تدري هل أرضعتها 1 أو 2 أو 3 فلا تحرم عليك بذلك، لكن تركها من باب تقريبا، من باب دعنا يليك فهو أفضل.